وإنما يكون يتعاطى على الأعمال التي في قلب السماء. وش تقولون في هذا؟ ها؟ يقول هل ألا يقال إنه يدل على من أكثر الأكل؟ ها؟ وإن لم يتعاطى الأطعمة التي يحصل فيها السمن. نعم. أما الحديث لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسب ابن آدم ها لقيمات يقوم من صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والبدنة يقولون أنها توجب الهدنة، يعني معناه الإنسان ما يكون نشيط ولا شيء. نعم. ويظهر فيهم السمن، ألا يكون ذلك دليلاً على شدة رغبتهم الدنيا وتلبيتهم بشهواتهم ومطالبهم؟ لأنه الاعتناء بالبدن قد يكون خلاف السمن، لأنه الإنسان اللي يرخص في الأكل ما يعتبر اعتناء ببدن، يعني حتى أنه انتفخ وكذا. لا له قص، يعني معناه انه يشوفون المآكل والمشارب التي تنمي الجسم، يعني ما همهم الا اجسامه، هو كنايه عن اعتناء الانسان بجسمه دون دينه. ولهذا الدين الان ما يهمهم، يشهدون بلا ان بدون ان يتحملوا الشهاده، ويخونون ولا يوفون ايضا، ما همهم الا بس يعني انانيين كما يقول في اللغه الحاضره. يعني يكون هذا لشده يعني رغبتهم في الدنيا وتربيتهم في شهواتهم. اي نعم نعم. ما سبب الحديث لهذا؟ لو سالنا سائل ما سبب جعل هذا القرن قرن قرون؟ كيف؟ لان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم ما كثرت فيهم الفتن ولا ظهرت فيهم البدع ولا الاهوى، وانما ظهرت البدع والاهوى وانتشر الشر والفساد فيما بعد ذلك. فمثلا القول بخلق القرآن فشى وانتشر في عهد من؟ في عهد المأمون في زمن الإمام أحمد بن حنبل. نعم، فشى وانتشر وكثر وظهرت البدع ورفعت الفلاسفة رؤوسها والخوارج والمعتزلة والجهمية، وحصل شر عظيم. اي نعم واضح هذا. نعم. ويكون القرن هو 100 سنة، وما كان فيها ولو تعدى، يعني مثلا إذا وجد في هذه 100 سنة وتعدى يعني عمره، إنه من يحسب من مشكل. إذا إذا إذا إذا رأينا إذا جعلنا القرن 100 سنة معناه 100 سنة ومئة سنة ومئة سنة 300 سنة، ما يناسب الواقع، لأن الشر والفساد ظهر قبل ذلك. ظهر قبل ذلك. لكن في وقت الصحابة الخير أعم. الخير أعم وصاحب الشر ذليل. نعم نعم لا شك إنه ظهر. لكنهم ما هم مثل ظهوره في بعد 120 أو بعد 200 بعد. نعم. أصبر يا أخي. مناسبة إيش؟ باب ما جاء في كثرة الحلف. مناسبته ما تظهر إلا في الحديث الذي بعده، حديث مسعود: تسبق أحدهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ولهذا المؤلف جاء بحديث ابن مسعود. نعم. لا لا ما فيها، لأن ما فيها كثر الحلف. عبد الرحمن يقول ما فيها الحلف، ما في الحديث ذكر الحلف. اللهم إلا أن يقال إنهم في خيانتهم وفي عدم الوفاء إنهم يؤيدون ذلك باليمين، ومثل والله ما فعلت، والله ما أمنتني على شيء، والله ما عاهدتني وما أشبه ذلك، يمكن. ما يفهم من قوله يشهدون يعني دائما من عادتهم إخراج الحلف إذا كانوا يحلفون بالسلاح، فلا يولى في الشهادة.